لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. هذه الآيات تواصل فضح المنافقين من الأعراب وغيرهم الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الحديبية، لما علموا أن القتال محتمل، أن يكون هناك قتال، فجبنوا واعتذروا اعتذارات لا تليق. قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا. الاعتذار نفسه فيه فضح له، فمن ليس له مال وأولاد وأهل؟ كل الناس لهم أموال ولهم أهل، فبالتالي ما اعتذروا به استوى فيه الجميع. هؤلاء الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أليس لهم أموال وأهل؟ بلى. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أليس له أهل وأموال؟ بلى. فلو كان الأمر كذلك ما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم، انشغل بأهله وماله. وأقول أعداؤكم أليس لهم أهل وأموال؟ بل لهم أموال وأهل أضعافكم آلاف المرات. يعني مهما كان عندكم من أهل وأموال، إذا قارنتموها بأهل أعدائكم وأموال أعدائكم لا توجد مقارنة، لا وجه للمقارنة. فلماذا لم تشغل الأموال والأهل أعداءكم وتفرغوا لكم ولقتالكم والقضاء عليكم؟ فالاعتذار نفسه إيه؟ في حد ذاته يفضحهم. زي مثلا يقول له تعالى عاوزك في موضوع، أو تعالى مانيش فاضي. ليه؟ أصلا أنا بلعب دور شطرنج على القهوة. ده معناه ايه؟ كان واردا دورا عيد صباح ابو حسن في بيت راسي. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاعتذار نفسه فيه فضيحة ايه له. وبعدين فاستغفر لنا، هل هم حقا صادقون في طلب الاستغفار لهم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ننظر. واذا قيل لهم تعالوا ايه يستغفر لكم رسول الله، استجابوا، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدونهم إيه؟ مستكبرون. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، هل عملوا كده هم؟ هل راحوا النبي صلى الله عليه وسلم واستغفروا الله وطلبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم؟ لا. ها؟ والجد بن قيس لما دعاه الصحابة قالوا تعالى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأن أجد ضالتي أحب إلي من استغفار صاحبكم. فالمنافقون لا يحتاجون إلى أن يستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هم يهزؤون. فاستغفر لنا، ابعد عنا يا عم الشيخ، خذنا على جناحك، ها بركاتك يا مولاني. استهزاء وسخرية. وحتى لو استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم فلن يغفر الله لهم. استغفر له أو لا تستغفر له، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. القلوب يا جماعة، القلوب أهم شيء. تلاحظ المقارنة بين القلوب. ها بل ظننتم ظن السوء. وبعدين المؤمنون لقد رضي الله عن المؤمنين بما يعلمك تحت الشجرة. فعلم إيه؟ هي القلوب. نسأل الله لطهر قلوبنا، اللهم آمين. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. لا أحد يملك شيء إلا الله. عشان كده ربنا قال ولله ملك السماوات والأرض. لاحظ إن ربنا عز وجل في هذه الصورة نسب لنفسه أشياء. فأول الصورة قال الله ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ثم بعدها بآيات قال ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. ثم في هذا الموضع يقول ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفور رحيم. إيه الحكاية دي؟ ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. جاءت عقب يا جماعة، عقد نصر المؤمنين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وينصرك الله نصرا إيه؟ عزيزا ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وبعدين ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. جنود لأن في حرب ومعركة تحتاج إلى جنود. وكان الله عليما حكيما، علم بما في قلوبكم فنصركم على عدوكم في معركة بالحسابات المادية يستحيل أن تنتصروا عليه، لكن الله الذي نصرك. في غزوة الأحزاب الله الذي نصركم. في الحديبية، في خيبر، في فتح مكة، علم الله ما في قلوبهم فنصركم على عدوكم وكان الله عليما حكيما. طيب ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. جنود عشان معركة، بس المعركة دي نبدي ايه اللي فيها؟ الكلام عن هزيمة المنافقين والمشركين، ماشي، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ايه؟ الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. يبقى ده في مقام هزيمة المشركين. يبقى عزيزا حكيما، عز فلا يغلب وعز فلا يمانع، حكيما حيث وضع كل شيء في موضعه اللائق به. أما ها هنا قال ولله ملك السماوات والأرض، ما قالش جنود. ليه؟ لأن المقام ليس مقام معركة. أمال إيه؟ مقام تدبير للكون. أنت النهاردة أمامك المؤمنون الصادقون الذين نجحوا في امتحان الحديبية، أمامك اليهود في خيبر يرتجفون لقدومك عليهم، أمامك المنافقون الذين يلهثون خلف الدنيا ذرونا نتبعكم، أمامك المشركون الذين كان صلح الحديبية هزيمة لهم في الحقيقة. الحسابات المادية بتقول غير كده، الحسابات المادية تقول أنتم تنهزموا، المشركون ينتصروا، المنافقون يخذلونكم، اليهود ينتصرون عليكم، كل الحسابات دي اتلخبطت. ليه؟ لأن مش بإيدك أنت، بيد الله عز وجل. خلي بالكم يا جماعة، سياسات العالم كلها ليست بيد أحد، ليست بيد الأمريكان ولا بيد اليهود ولا بيد الروس ولا بيد أي أحد، إنما هي بيد الله فقط. ولذلك مش كل يوم السياسة في حال أو الوضع العالمي في حال، ده كل لحظة. صح ولا إيه؟ البترول اللي بيوصل يعدي $100 البرميل الواحد، فجأة يرمى بلا مال. مين اللي عمل كده؟ فين أمريكا وفين روسيا وفين؟ ها؟ فين؟ الاقتصاد العالمي اللي كان وكان وكان فجأة يضرب في مقتل. فين الحسابات؟ فين البنوك؟ وفين التخطيطات؟ وفين الترتيبات؟ وفين البورصة؟ وفين التجارة؟ وفين؟ فالله له ملك السماوات والأرض، بيده كل شيء سبحانه وتعالى. ها؟ قل اللهم ايه؟ مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء. خلي كل واحد يحسب حساباته، كل اللي عاوز يحسب حساباته يحسب على كيفه، بس في الاخر ما الذي يكون؟ ما قدره الله عز وجل. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. الكلام ده يا جماعة ربنا أنزله إمتى؟ ها؟ في الطريق من عودة في الرجوع من الحديبية، مش كده؟ طيب، وبعدين المسلمون انطلقوا إلى مغانم ليأخذوها، اللي هي فين؟ بعد الكلام ده بكام؟ تقريبا بثلاث شهور. يعني انت عندك هم راجعين الحديبية، كانت سنة 6 للهجرة، سنة في شهر ذي القعدة، وعلى بال ما رجعوا كان آخر ذي الحجة، وبعدين جت غزوة خيبر في شهر المحرم أو في صفر، مش كده؟ يبقى الكلام ده ربنا أنزله أخبر به المؤمنين قبل ما المنافقون يذكروا بشهور. ومع ذلك مش يعرف المنافقون ان ربنا قال كده يقوموا يكذبوه. هو ربنا قال سيقول المخلفون كيت وكيت وكيت، طب انا من المخلفين ومانيش ايه؟ ومانيش جايل عشان نكذب القرآن. تبت يدا ابي لهب وتب، نزلت قبل موت ابو لهب بجد ايه؟ 10 سنين تقريبا. طب انا حنتوب بقى وندخل في الاسلام ونكذب القرآن. عمل كده هو؟ ربنا إذا أراد. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، كلام ده قبل ما تتحول القبلة أصلا بفترة طويلة. وفعلا قالوا، مع أن الآية نزلت وكلهم عرفوها، أنت واخد بالك؟ فهذه من دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن ربنا يخبره باللي هيحصل، والأغبية ما ينتهزوش الفرصة ويغيروا، لا، يقع ما أخبر به الله سبحانه وتعالى، لأن الله إذا قال صدق سبحانه وتعالى. يقولوا ايه بقى المخلفون؟ سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم. اما تطلعوا رايحين خيبر، المنافقون عاوزين يروحوا معاكم. ليه؟ البعض يقول عشان خيبر ضعيفه وسهله وقريبه، واليهود معاهم فلوس كتير وحناخد مغانم كتير جدا منهم، خدونا معاكم يا جماعة عشان نقسم معاكم في الغنيمة. ذرونا ايه نتبعكم. لكن الحقيقة يا جماعة كلام ده كويس، بس الأحسن منه ايه؟ أن المنافقين مع نفاقهم إلا أنهم عندهم يقين في وعد الله. ربنا وعد بإيه؟ بمغانم كثيرة من خيبر. فالمنافقون عارفين أن ربنا لما بيوعد ما بيخلفش، يبقى يلا بينا عشان ناخد معاه. انت واخد بالك من الحكاية دي؟ ذرونا ايه نتبعكم. يريدون ان يبدلوا كلام الله. ايه كلام ربنا اللي هم عايزين يبدلوه يا جماعة؟ ها؟ قل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيتم بالقعود اول مرة فقعدوا مع الخالفين. ده قول لزيد بن اسلم. ايه رأيكم في الكلام ده؟ الكلام ده صح ولا غلط؟ هو الكلام ده الآية دي نزلت امتى؟ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا عليه. نزلت امتى الآية دي؟ أحسنتم، بعد غزوة ايه؟ تبوك. يبقى ما ينفعش ان هي دي تبقى المقصودة بكلام الله الذي يريده المنافقون ان يبدلوه. هم فين كلام ربنا اللي هم عايزين يبدلوه؟ ما فيش آية في القرآن بتقول ذلك. إذن المقصود بكلام الله ليس آية من كتاب الله، وإنما المقصود بكلام الله حكم الله. واضح يا جماعة؟ إيه حكم ربنا في المسألة؟ إن اللي حيروح خيبر أهل الحديبية فقط، واللي هياخد غنائم خيبر اهل الحديبية فقط، وغيرهم ما يروحش، ولو راح ما ياخدش. ادي حكم ربنا، ادي كلام ربنا اللي هو قاله وحكم به سبحانه وتعالى في هذه المسألة. ليه يا جماعة؟ اشمعنى اهل الحديبية بس اللي ياخدوا من خيبر؟ لان اهل الحديبية يا جماعة تعرضوا لفتنة شديدة ومحنة شديدة جدا. انتوا شفتوا اللي حصل في الحديبية وكيف الشروط الجائرة، وكيف لما راحوا لحد مكة ورجعوا من غير عمرة، وكيف امر صعب جدا على انفس. شوفوا عمر عمل ايه، شوفوا ابو جندل عمل ايه، وشوفوا ابو بصير عمل ايه، وشوفوا تفاصيلها اكيد حاضرة معاكم صح؟ امر صعب صح ولا لا؟ الكلام ده لو حصل النهاردة الدماغ هتتغير، زي ما حصل حاجة بسيطة خالص الدماغ لفت، معظم الدماغ لفت راحت في داهية. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا، اللهم أمين. فما بالك لو حضروا الحديبية دول اللي انقربوا الرابعة، واللي مش عارف دخلوا في التكفير، واللي مش عارف عملوا ايه، وبعد ما كان معاك وكان تمام التمام جلد. اللي حصل في رابعة يا جماعة لو قارناه باللي حصل في الحديبية يساوي شيئا؟ ابدا ابدا لا شيء. الدماغ لفت، ما بالك بقى بالصحابه في الحديبيه؟ كاد ان يقتل بعضهم بعضا غما وهم بيحلقوا البعض، واخد بالك؟ طب الناس دي يا جماعه كده اللي الصبر اللي صبروه، والتحمل اللي تحملوه، والبذل اللي بذلوه يروح كده؟ لا، ياخدوا حاجه في الدنيا مع ما ينتظرون في الآخرة. فكانت أول مكافأة لهم إيه؟ غنائم إيه؟ ها؟ غنائم خيبر. عشان حاجتين، عشان قلوبهم طاهرة، وعشان صبرهم في الحديبية. خدت بالك؟ قال فعجل لكم هذه اللي هي إيه؟ خيبر، وكف أيدي الناس عنكم إلى آخره. واضح؟ سيقول حتى ان جابر بن عبد الله تخلف عن غزو خيبر، ومع ذلك ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ بسهم. هو تخلف لعذر، لكن ضرب له بسهم ليه؟ وشهد الحديبيه. انت واخد بالك؟ شهد الحديبيه. طيب نلاحظ شيء يا جماعه، هنا بيقول سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها. الآيات اللي قبلها ربنا بيقول فيها سيقول لك المخلفون من الأعراب، واللي بعدها ايه؟ كل المخلفين من الاعراب. هنا لا، ما جابش سيره الاعراب. ليه؟ اولا عشان الالف واللام دي تفيد العهد، العهد الذكري، في عهد ذكري وعهد ايه؟ ذهني. خدت بالك؟ يعني لو قلنا مثلا الصلاه، الالف واللام دي تفيد العهد الايه؟ الذهني، لان على طول اول نسمع كلمه الصلاه افتكر صلاه العصر، صلاه المغرب، صلاه الجمعه، الصلاه المعروفه. لكن لما يجي هنا يقول لنا يقول سيقول المخلفون، وقبلها بايات يقول سيقول لك المخلفون من الاعراب، وبعدها يقول المخلفون من الاعراب، يبقى المراد بالمخلفين مذكور، يبقى عهد ذكري. معايا كده يا جماعه؟ طيب، يبقى دي اول فايده، انه لم يذكر من الاعراب على اساس انهم معروفين. الفائده الثانيه، وانتبهوا، ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص ايه؟ السبب. يبقى دي هيبقى مبدا عام بقى، مش مساله الحديبيه بس وخيبر بس، لا، الذين تخلفوا بعد ذلك عن فتح مكه، الذين تخلفوا عن غزوه حنين، الذين تخلفوا عن غزو تبوك. يبقى المخلفون تشمل ايه؟ كل من تخلف عن نصرة دين الله عز وجل وراح يلهث خلف الغنائم. لكن لو قال مثلا سيقول المخلفون من الاعراب اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ضرورا نتبعكم، يبقى هيقيد الايه؟ هيقيد الغايه. واذا كانت العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن السبب الذي نزلت بسببه الآيات به من أجله الآيات يدخل فيها دخولا إيه؟ أوليا. واضح يا جماعة ولا إيه؟ جميل جدا. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها. هي المغانم دي يا جماعة دي مكان ولا أشياء؟ اللي بينطلق يروح فين؟ مكان. يقول لك الجماعة عاوزين تخلص بدري عشان عندنا قطر الساعة 6 إلا 5، عاوزين ينطلقوا يروحوا فين؟ المحطة. ولا ينطلقوا يروحوا 10 جنيه مثلا؟ لا، هو عاوز يروح مكان. طب المغانم دي مش مكان يا جماعة. يبقى تقدير الكلام في غير القرآن، إذا انطلقتم إلى مكان المغانم اللي هو إيه؟ خيبر. ماشي؟ ذرونا نتبعكم، سيبونا نروح معاكم. يريدون ايه؟ ان يبدلوا كلام الله. ايه اللي هو كلام الله؟ حكم الله في ان دول محرومين من الايه؟ من غنائم خيبر، لانهم لم يشهدوا الحديبيه. قل لهم يا محمد ايه؟ لن تتبعونا. لن ايه؟ تتبعونا، انتم مش مسموح لكم تطلعوا معنا في غزوه خيبر. وبعدين كذلك قال الله من قبل، ده كلام ربنا من الاول، هيكون رد فعلهم ايه؟ فسيقولون بل ايه؟ بل تحسدوننا. ايه بل تحسدوننا يعني؟ يعني انتم باصين لنا في الايه؟ في نصيبنا من الغنائم وبتحسدونا عليه ومش عاوزين تدونا، عاوزين تاخدوها لوحدكم. شايف التفكير الحقير؟ تفكير حقير والله. تفكر في ايه يا عم انت؟ ده انت بقى لا بتفكر لا في جنة ولا في نار ولا في موت ولا في آخرة ولا في قبر ولا في رضا الله وسخط الله، ما تفكرش، انت بتفكر في الدنيا عاوز تاخد، تفكيرك ضيق. عشان كده ربنا عقب وقال ايه؟ بل كانوا ايه؟ لا يفقهون الا مش الا القليل، افق ضيق. على رأي واحد يقول لك ايه؟ عقلهم كنز. خدت بالك؟ كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا. ايه؟ بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. طيب يا جماعه، يا اللي تخلفتوا عن الحديبيه واتحرمتوا من الايه؟ من غنائم خيبر، ها خلاص الباب انقفل؟ لا، امامكم فرص ستاتي. قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد، تقاتلونهم او يسلمون. طيب، موضوع خيبر ده عد على اليهود بالسهل؟ لا، لا زال اليهود يحقدون علينا إلى يومنا هذا بسبب غزوة خيبر. ها؟ في 67 لما اليهود انتصروا علينا قالوا ايه؟ هذا يوم بيوم خيبر. يا انت لسه حاقد بقالك 1400 سنة وبتاخد طارك من خيبر. وبعدين عندهم عيد كل سنة اسمه عيد ايه؟ كيبور. ها؟ عيد كيبور اللي هو كان مصادف له حرب 6 اكتوبر وكده في نفس اليوم. يعني ايه كيبور؟ يعني خيبر. ها؟ خيبر. بس العيد عندهم بيمثل الحقد والغل. يوم الفصح عند اليهود لازم يعملوا فطيرة بدم البشر وخاصة المسلمين، لازم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. ستدعون. إذن الداعي هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره؟ هنا في خلاف. البعض قال اللي هيدعو النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي هيدعو لقتال هوازن أو قتال ثقيف أو قتال الروم في غزوة تبوك، واخد بالك؟ أو الداعي هو أبو بكر اللي بيدعو لقتال بني حنيفة اللي هم إيه؟ قوم مسيلمة الكذاب. أو اللي هيدعو عمر بن الخطاب ابن الخطاب رضي الله عنه لقتال الروم والفرس. ما تخلينا كده الكلام عام، بدل ما نختار واحدة منهم ومفيش دليل يبقى الكلام عام. وستأتي الفرص أمامكم، ستدعون لقتال أقوام أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. البعض قال ستدعون إلى أقوام في آخر الزمن اللي هم الترك، رؤوسهم كالمجان المطرقة يلبسون نعالا من الشعر أو نعالهم من الشعر. طبعا الكلام ده الرأي ده مستبعد. ليه؟ لأن الخطاب لمين يا جماعة؟ المخلفين من الأعراب. هل يعقل أن يعيش هؤلاء المخلفون من الأعراب حتى يدركوا قتال الترك في آخر الزمان؟ صعب جدا. بالقول ده كده إيه؟ مستبعد. طيب البعض الآخر استبعد كل الأقوال ما عدا قتال بني حنيف. ليه؟ جابها منين؟ قال تقاتلونهم وإيه؟ أو يسلمون. معروف أن أنت لما هتقاتل حد بتعرض عليه خيارات، صح؟ الإسلام أو الإيه؟ أو الجزية أو الإيه؟ أو السيف، مش كده؟ إلا مين يا جماعة اللي مش هينفع معاه الجزية؟ المرتدون. فقوم مسيلمة مرتدون، يبقى ما فيش إلا خيارين اثنين، يا اللي يرجعوا الإسلام يتوبوا يا إما القتال. واضح كده ولا إيه؟ طيب لكن الكلام ده مش مسلم دائما. ليه؟ لأن أنت لما هتروح تقاتل وهتعرض الجزية ومش هيقبلهم هيصبح اللي قدامك ايه؟ يا القتال يا الاسلام. واضح؟ طيب تقاتلونهم او يسلمون. وهذا فيه فضيلة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وفيه تأييد من الله لخلافة أبي بكر وعمر. ستدعون إلى قوم لباس شديد، اللي دعا أبو بكر لقتال بني حنيف واللي دعا عمر لقتال الفرس والروم. يبقى ده إقرار من الله عز وجل لخلافة أبي بكر وعمر مسبقا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه رد على الشيعة الروافض الذين يرفضون خلافة أبي بكر وعمر وقالوا ما قالوا كما تعلمون. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. في قراءة أو يسلمون، هيبقى أعربها إيه يا جماعة؟ قراءة أو يسلموا من غير النون، مضارع ماله؟ ها؟ قول بسرعة عشان تروح. منصوب بايه اللي نصبه؟ أنا المقدرة الله يفتح عليه. فإن تطيعوا، تطيعوا مين يا جماعة؟ الداعي، اللي هو من الداعي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. لو تسمعوا كلامه وتقتلوا القوم دول إيه النتيجة؟ يؤتيكم الله أجرا إيه؟ حسنا. وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. إن تطيعوا دي جملة إيه؟ شرطية. فين أداة الشرط؟ جميل. فعل الشرط تطيعوا، جواب الشرط يؤتيكم. جميل. طب واللي بعدها وإن تتولوا برضك جملة إيه؟ شرطية. أداة الشرط إن، فعل الشرط تتولوا، جواب الشرط يعذبكم، صح كده؟ طيب. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. بعدها بشوية قال ومن يطع الله ورسوله يدخله إيه؟ جنات تجري من تحتها الأنهار. ماشي. وبعدين في الأول قال إيه؟ يؤتكم أجرا عظيما، مش كده؟ لا بتقول إيه؟ لا دي أجرا حسنا معروف، لكن في آية تانية يقول أجرا عظيما. الأجر الحسن اللي هو أجر الدنيا، والأجر العظيم أجر الآخرة وهي الجنة. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا يعني إيه؟ تعرضوا وتنكلوا عن القتال كما توليتم من قبل في الحديبية ها يعذبكم عذابا إيه؟ يعذبكم عذابا إيه؟ أليما. تمام كده؟ ثم يقول الله عز وجل فسيؤتيه أجرا عظيما. أحسنت، صح كده. يبقى من أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما اللي هو الجنة. لكن هنا فإن تطيعوا وتكم الله أجرا حسنا، لأن دول يا جماعة إيه؟ كانوا فارين، كانوا عاملين مصيبة، فلما يجوا يعني ينجحوا في الامتحان بعد كده الفرصة الأخيرة يبقى خلاص إيه؟ يبقى ياخدوا أجرا حسنا. ثم يقول الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. الأعمى لا يطالب بالجهاد، يقال إن الزمن قال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذنبنا نحن، لأن الآية عامة فإن تطيعوا وإن تتولوا، مش كده؟ فنزلت الآية دي بقى إيه؟ إعذارا لأصحاب الأعذار، الأعمى والأعرج وليه؟ والمريض. الأعمى ليس عليه حرج في القتال، يعني إيه؟ لا يجب عليه أن يقاتل لأنه لا يرى العدو. والأعرج الذي يمشي على رجل واحدة لا يستطيع أن يتحرك بسهولة ويسر، وبالتالي لا يجب عليه الإيه؟ القتال. ده بيسموه الإيه؟ العذر الإيه؟ اللازم، عذر لازم، عذر دائم. طيب ولا على المريض، ده عذر إيه يا جماعة؟ عذر عارض. أحسنتم. ومش أي مريض، واحد عنده دور برد ولا صبعه بيوجعه، ما هو مريض، هل ده عذر له؟ لا، ليس عذرا له. طيب فماذا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مكتوم لما ذهب يعني أراد أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي الفجر في بيته، وقال الطريق مليئة بالهوام والسباع ولا أجد إيه قائدا يلائمني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ ها؟ هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك عذرا. قال فأجل، مش كده؟ قال فأجل. طيب هل ده يا جماعة في حق كل أعمى؟ لا، هذه فضيلة ومنقبة لابن أم مكتوب. قال له يا عبد الله ابن أم مكتوب أنت غير أي حد، أنت رجل قوي وصاحب همة عالية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من المدينة ماذا كان يفعل؟ كان يولي عليها ابن أم مكتوب رضي الله عنه. تمام. وبعدين ابن أم مكتوم نفسه شارك في القتال، صح ولا لا؟ حمل الراية وثبت بها رضي الله عنه. وعمر بن الجموح كان أعرج وشارك في الايه؟ في القتال. ولما أراد بنوه أن يمنعوه قال إني أريد أن ايه؟ أن أطأ بعرجتي هذه في الايه؟ في الجنة. واخد بالك؟ فالأصل ليس عليهم حرج. هنا الآية دي بتتكلم عن الجهاد، ليس عليهم حرج في الجهاد. وفي سورة النور تتكلم عن الطعام والشراب، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من إيه؟ يبقى في الطعام والشراب، لأن الأعمى ممكن لا يرى جميع أصناف الطعام التي أمامه، وبالتالي الذين يجلسون معه ربما ينشغلون عنه فيأكلون ويشربون ويتمتعون وهو لا يدري بقية أصناف الطعام، فيخشى أن يكون قد ظلموه. فالله عز وجل رفع الحرج، تمام؟ وكذلك عن الأعرج ربما يعجز عن الوصول إلى الطعام، ينظر إليه بعينيه ولا يستطيع الوصول إليه. والمريض، لكن إذا كانت هذه في الفتح نزلت في الجهاد في سبيل الله، وتلك في سورة النور نزلت في الطعام والشراب، إلا أنه أيضا إيه؟ العبرة إيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص إيه؟ السبب. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار. دي قراءة مين؟ أبي جعفر ونافع وابن عامر بنون الايه؟ العظمة. ندخله جنات ومن يتولى نعذبه. وبقية القراء قروها بها الايه؟ الغيبة. ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا ايه؟ أليما. تمام؟ يبقى دي قاعدة عامة يا جماعة، من يطع الله والرسول صلى الله عليه وسلم يبقى ده جزاء الجنة، من يعصي جزاء النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. وطاعة الله هي طاعة ايه؟ للرسول. عشان كده هنرجع لقوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما ايه؟ يبايعون الله. خدت بالك؟ وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة ايه؟ لله. من يطع الرسول فقد أطاع ايه؟ فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. تمام؟ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. يعني نكتفي بهذا القدر. لو في أي استفسار لحضراتكم في الآيات ها؟ أم تريدون أن تنطلقوا ها؟ في استفسار؟ تفضل. حكم هنا المريض او يعني هم اصحاب العصابه هل هو لو قاتل ممكن يأثم ولا الامر على الجواز؟ يعني واحد الاخ بيسال عن اصحاب الاعذار لو شاركوا في القتال هل يأثمون ولا لا يأثمون؟ طبعا هو لو شارك في القتال وكان يغلب على الظن انه يستطيع ان يفيد فلا بأس من ذلك، يعني قطعا ابن أم مكتوم لا يأثم حينما شارك في القتال. ها؟ عمرو بن الجموح لا يأثم حينما شارك في القتال وقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل، فهؤلاء لا يأثمون. تمام؟ طيب، لكن لو عرض الإنسان نفسه للخطر، يعني لو واحد خد مثلا بحديث ابن أم مكتوم في هذا الزمان رجل أعمى ويريد أن يخرج للصلاة، طب هيعبر مثلا الطريق الزراعي، هينفع؟ هل يجوز له ذلك؟ لا ما ينفعش. ولا تقتلوا ايه؟ انفسكم. فالانسان ما يغامرش، يعني لا يغامر، انما يحسب الامر اولا. اذا كان يغلب على الظن السلامه حتى ولو في هناك مشقه يجوز له ولا يجب عليه. اما اذا غلب على الظن الهلكه، ممكن تضربه عربيه، ممكن يقع في بير، ممكن اي خطر يقع فيه يهلكه او يضره، يبقى خلاص ايه؟ ما يأثم فعلا لو عرض نفسه لهذا الشيء. تفضل شيء وجزاكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.